المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة وأنا الشيخ. كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج بعثها أبو أحمد، له عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: رجل يعمل في البناء في عمارة البيوت ويستلم أجرته نهاية الأسبوع، مع العلم أن صاحب العمارة ماله من الربا، فهل على العامل إثم إذا أخذ أجرته من هذا الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة ربط المسببات بأسبابها، وإذا نظرنا إلى الأسباب المشروعة وجدنا أن الله جل وعلا يرتب عليها مصالح، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم عن ترتيب الله جل وعلا، وكذلك يرتب المصالح على ترك الأسباب الممنوعة، فالمصالح تترتب على الأسباب المشروعة من جهة، وعلى ترك الأسباب الممنوعة من جهة أخرى، ويرتب المفاسد على الأسباب الممنوعة، ويرتب المفاسد على ترك الأسباب المشروعة، وبطبيعة الحال يكون ذلك بدون سبب شرعي. وبناء على ذلك، فإن المال من جهة كسبه ومن جهة إنفاقه ينظر إليه من جهة كسبه، والله جل وعلا شرع أسبابا لكسب المال، وبين أسبابا أنها محرمة لكسب المال. فعلى سبيل المثال، البيع، يعني عقد البيع، إذا توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه فهو سبب مشروع، وبمقتضاه ينتقل المبيع من البائع إلى المشتري، ويكون حلالا له، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع ويكون حلالا له. لكن عندما ننظر إلى كسب المال بطريق الرشوة، بطريق الغش، بطريق السرقة، بطريق الغصب، بطريق الربا. نجد أن السبب غير مشروع لكسب المال، وبناء على ذلك فإن المسبب الذي هو المال المكتسب بهذا السبب لا يدخل تحت ملك الشخص الذي باشر السبب، فالمال المسروق لا يدخل تحت يد السارق، بمعنى أنه يتصرف فيه كما يتصرف في ماله المباح، وهكذا سائر الأمثلة التي سبقت. لكنني أذكر محل السؤال، فعقد الربا يقول الله جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فرتب على عقد مباشرة الربا أن التائب يأخذ رأس ماله، وما زاد عن ذلك فإنه لا يدخل تحت ملكه يتصرف فيه. وعلى هذا الأساس فهذه الصورة المسؤول عنها لا يستحق المتعامل بالربا أن يدفع المال الذي تحصل عليه بوجه ربوي، لا يجوز له أن يستفيد منه بأي وجه من وجوه الاستفادة العائدة إليه. ومن ذلك نص السؤال الذي حصل، وهو أنه يدفعه أجرة للعامل الذي يشتغل عنده، فلا يجوز، إذا علم العامل ذلك لا يجوز له أن يقبله، ولا يجوز للمرابي أن يدفع ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: في بلدنا صادف رمضان موسم حصاد، إذا كان لدي عمال في الحقل يحصدون في نهار رمضان ولا يصومون، فهل أنا آثم إذا أعطيتهم طعاما وشرابا؟ وهل فطرهم هذا صحيح بحجة عملهم في الحصاد، مع أنهم سيقومون بالقضاء بعد انتهاء موسم الحصاد؟ الجواب: الشخص إذا كان مسافرا يفطر بسبب السفر، لكن لا يكون سفره سفر معصية، لأن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر. وإذا كان مريضا مرضا يشق عليه الصيام مع وجوده مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يفطر. أما إذا كان عاملا فالعمال لا يحصون، فلا يجوز لهم أن يفطروا، لا يجوز لهم أن يفطروا. وإذا كانوا سيفطرون فلا يجوز لك أيضا أن تشغلهم، لأن تشغيلك لهم أيضا يتخذونه مبررا لفطرهم، فلا يجوز لك أن تشغلهم، ولا يجوز لك أن تعطيهم طعاما، لأن إعطاءهم الطعام هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والإثم الذي ارتكبوه هو أنهم أفطروا بدون مبرر شرعي، وأيضا أنت استأجرتهم، فلا يجوز لك أن تستأجرهم إذا كنت تعلم أنهم سيفطرون في أثناء ذلك، فلا يجوز لك التعاقد معهم من جهة، ولا يجوز لك إعطاءهم الطعام من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت إماما ونسيت أن أقول رب اغفر لي بين السجدتين ولم أسجد السهو تعمدا مني لعدم رغبتي في الوقوع في الحرج كما يقول، واعتقادي أن صلاتي صحيحة، فهل علي إعادة الصلاة وما حكم صلاة المأمومين خلفي؟ الجواب: أنت عرفت أن هذا الدعاء بين السجدتين واجب وتركته ونسيته، وأنت معذور في نسيانه، وتعلم أيضا أنه يجب جبره بسجود السهو وتركت ذلك، فأنت تعمدت ترك البديل وهو سجود السهو مع العلم أنه واجب، فيجب عليك أن تعيد صلاتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. والمأمومين لا يبلغهم؟ لا، المأمومون أدوا صلاتهم، لأن مسألة العلاقة، تحديد العلاقة بين المأمومين وبين الإمام، هذه تحتاج إلى كلام كثير جدا، وفيها كتب مؤلفة في العلاقة بين المأموم والإمام، فيما يتحمله الإمام وما لا يتحمله إلى غير ذلك. لكن هم المأموم إذا أدى صلاته كاملة، يعني أتى بأركانها وشروطها، لأن ما فيه تلازم بين بطلان صلاة الإمام وبطلان صلاة المأموم، بمعنى أننا لا نقول كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ذلك أن الإمام مثلا إذا صلى على غير طهارة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة، مع أنه افتقد شرطا من شروط الصلاة، وأما هو فإنه يعيد الصلاة، لكنه لو حصل منه خطأ مشترك، مثلا ترك ركعة أو ترك سجدة وتركوها معه، فحينئذ تكون بطلت صلاته وبطلت صلاتهم. على كل حال، عندما ننظر إلى الكلام على وجه التفصيل فيما يعني في العلاقة بين المأموم والإمام، هذا يحتاج إلى كلام كثير لا يتسع له هذا البرنامج، وفيه كتاب في اسمه القول التام في هذا الموضوع، ففي إمكان المستمع القارئ يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه هناك شركات عقارية، إذا أراد الإنسان أن يشتري منزلا أو أرضا وهو لا يملك قيمة ذلك العقار، يذهب إلى هذه الشركة فتقوم الشركة بشراء هذا العقار، ثم يقوم الرجل بسداد ذلك المبلغ على أقساط شهرية بفوائد، هل هذا النوع من المعاملة يعتبر جائزا؟ نرجو الإفادة. الجواب: هذا السؤال يقع كثيرا، ولكن يأتي على وجوه. من هذه الوجوه أن الجهة التي تريد أن تبيع عليه، عندما يأتي إليها تقول له: اذهب اختر البيت، اختر السيارة، اختر الأرض، فيتم اختياره لها، يتصلون عن طريق الهاتف بالمالك، يقولون: كم قيمة السيارة، كم قيمة الأرض، كم قيمة البيت، يحدده لهم، يقومون ويبيعون على الشخص الذي تقدم إليهم، يبرمون العقد فيما بينهم وبينه، فإذا كان صاحب البيت حدد البيت ب100,000 يبيعونه عليه 150,000، وبعد ذلك يكتبون شيكا لصاحب البيت ب100,000، ويقولون للمشتري: اذهب بهذا الشيك وأعطه صاحب البيت. هذا التصرف لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فحينئذ لا يجوز هذا البيع. ومنهم من يجعله يوقع العقد ويتأكدون من سلامة التوقيع ولو انسحب قبل أن يشتروا البيت، فإنهم يأخذون منه غرامة 500 ريال 1000 ريال أو على حسب حجم المبيع. فالمقصود أن بيع الشيء قبل تملكه هذا لا يجوز. فأما إذا كان البنك أو الشركة أو الفرد إذا تملك السلعة ملكا تاما ثم تفاوض مع المشتري وباعها عليه بثمن مؤجل بأكثر مما اشتراها، فلا مانع من ذلك، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا اشتراها 100,000 وباعها مثلا 120,000 مؤجلة أو 100، على كل حال على حسب يعني قصر الأجل وبعد الأجل ومقدار الأقساط، فهذا لا مانع منه. أما كونه يبيعها قبل الشراء من أجل أن يضمن سلامته وسلامة ماله فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين، يقول إذا كان لدينا متجر لبيع السلع ويريد صاحب المتجر إخراج الزكاة الواجبة في هذا المتجر بعد تمام الحول، هل يقدر قيمة السلع بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ وإذا كان هناك أكثر من سعر للبيع، كأن يكون هناك سعر للبيع بالجملة وسعر للبيع بالتجزئة، فأيهما يؤخذ في الاعتبار؟ نرجو الإفادة. الجواب: البضائع الموجودة في المتجر تختلف قيمتها باختلاف حقيقتها من جهة، وباختلاف حاجة الناس لها من جهة أخرى، وكذلك من جهة قيمة الشراء. فقد يكون ثمن الشراء بالغا جدا وترخص السلعة، أو أن السلعة تبقى في المتجر مدة طويلة وتكون قد تغيرت حالها فتتغير القيمة من أكثر إلى أقل في حالة البيع. وقد يكون العكس، قد يكون هناك شدة طلب من الناس لسلعة ما من السلع، فالطريقة هي أنه يقدر، ينظر إلى السلع، أنواع السلع التي عنده، وكل نوع منها يقدره جملة، لأن لو نظرنا إلى التقطيع، التقطيع مثلا يختلف عن ثمن الجملة، والزكاة تخرج على أساس الجملة لا على أساس البيع الفردي، لأن البيع الفردي قد تبقى السلعة عنده مدة سنة، لكن إذا باع، إذا منا قدر على سبيل الجملة، يكون هذا هو مقتضى قواعد الشريعة، ويقدرها بالقيمة التي تساويه وقت الوجوب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للحلي المعد للاستعمال أصلا أو أهدي للمرأة من شخص آخر ولم تستعمله لمدة 4 سنوات، هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب أنها تزكيه عن السنوات الماضية والسنوات المقبلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فائدة من جدة، يقول هل يجب علي رفع اليدين عند الدعاء بأذكار الصباح والمساء؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يدعو لا مانع من أن يرفع يديه، سواء كان ذلك في الصباح أو في المساء أو مثلا بين صلاة الفجر والظهر، يعني إذا أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل يجب أن أكون متوضئا عند هذه الأذكار؟ الجواب هذا ليس بشرط، إلا إذا كنت عليك حدث أكبر مثلا، فإنك لا تقرأ شيئا من القرآن على أساس أنك تقول أن هذا دعاء، لا يجوز لك أن تقرأ شيئا من القرآن. أما الأدعية من السنة فلا مانع من الدعاء بها ولو كنت على حدث، لكن إذا كنت على طهارة كاملة لا شك أن هذا يكون أفضل، تكون مثلا على طهارة من الحدث الأكبر وعلى طهارة من الحدث الأصغر، لا شك أن هذا من آداب الدعاء، ولكنه ليس بواجب عليك إلا كما ذكرت لك من جهة الحدث الأكبر، هذا بالنظر للرجل وكذلك بالنظر للمرأة من جهة الحيض ومن جهة النفاس، بالإضافة إلى ما يوجب الغسل مثل الجماع والاحتلام وما إلى ذلك. نعم، حسن الله عليكم، يسأل عن أفضل وقت لأداء أذكار الصباح والمساء. الجواب الشخص عندما يريد أن يقرأ أذكار المساء بإمكانه أن يقرأها بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، الأمر في هذا واسع، لكن من الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هو أن الشخص لا بد أن يكون له ذكر عند نومه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، بمعنى أنك إذا وضعت جنبك على للنوم فإنك تقرأ هاتين الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. أما الذكر بعد يعني في أول النهار فإنه يكون بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول هل إعادة النقود لشخص أخذتها منه دون علمه يجوز عند إعادتها عن طريق الصدقة عنه، علما بأنه يمكن أن يلجأ إلى الشرطة إذا صارحته بذلك أو يفضحني أو أن يكون بيني وبينه شيء من وقفة النفس، ولكني أريد إعادة المال بطريقة لا يشعر أنني أخذتها منه؟ الجواب إذا تمكنت من إعادتها عينا له، سواء شعر بأنك سبق أن أخذتها أو لم يشعر، المهم أنها ترجع إليه وتدخل في ملكه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين عبد العزيز السلام من أوثال. سبق لأخينا أن شارك معنا في هذا البرنامج وله عدد كبير من الأسئلة في هذا السؤال، يقول كثرت التجمعات في الاستراحات، هل يجوز لهذه الجماعات أن يصلوا جماعة أم يجب عليهم أن يصلوا في المسجد؟ البعض منهم يتهاون في الصلاة في هذه الاستراحات. الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا كانوا يسمعون النداء فيجب عليهم أن يصلوا جماعة في المسجد. ولماذا بنيت المساجد؟ هي بنيت المساجد من أجل الصلاة بها جماعة، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل بدأ به في المدينة هو بناء مسجده، وحث على الصلاة جماعة. في أدلة كثيرة تدل على وجوب الصلاة جماعة يصلونها في المساجد، ولو فتح هذا الباب إن كان كل شخص يصلي في بيته مع أولاده ومع زوجته، وحينئذ تعطل المساجد، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. حسن الله عليكم، هذه سائلة تذكر بأنه يعني ظهر منها دم بسيط في يوم رمضان فأفطرت ثم توقف هذا الدم، وهي تعتقد أنها الدورة الشهرية، فماذا عليها؟ الجواب إذا كانت أفطرت ظنا منها أن هذا الدم هو دم عادة فليس عليها إثم، لكن يجب عليها القضاء على كل حال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، رجل كانت له قطعة يريد بناء سكن عليها، ثم طرأت فيها مشاكل فأوصى ببيعها، ثم بيعت بعد سنتين، هل يزكي؟ الجواب: يبدأ حول وجوب الزكاة فيها من تغير نيته من القنية إلى البيع، فإذا وهو يقول أنها بيعت بعد سنتين، يعني بعد هذه النية، وبناء على ذلك فإنه يزكي قيمتها عن سنتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: صليت المغرب في مسجد حيث دخلت وظننت أنهم قد صلوا وكانوا جلوسا، فأقمت للصلاة ثم كبرت، فقام المؤذن وأقام للصلاة، فقطعت صلاتي وصليت مع الجماعة في المسجد، فما رأيكم في فعل هذا؟ الجواب: ليس عليك إثم في هذا، وكان المناسب أنك تحول نية الفرض إلى نفل فتصلي ركعتين، تحول نية الفرض إلى نية نفل لما أقام، إذا كنت تتمكن من الفراغ من هذه العبادة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها، وعلى كل حال فليس عليك إثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا هذه رسالة وصلت باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: بعد التشهد الأول والإمام لم يقم بعد، هل أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم أسكت حتى ينتهي الإمام؟ الجواب: لا مانع من أن تدعو بعد الإديان بالتشهد حتى يقوم الإمام لأداء ما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم أيضا على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة على المفتاح الدولي 00966144255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.